القاهرة تقدم مع الموسيقى. أهلا بكم أيها الأصدقاء ولقاء جديد مع الموسيقى. أيها الأصدقاء، وصل للبرنامج العديد والعديد من الخطابات، ومنهم خطاب فيه تساؤل بيقولوا ليه ان انتم ما بتنزلوش اي اغاني او اي موسيقى حتى ولو كانت اجنبية وتكون هادية زي لاف ستوري في البرنامج. من سمة او من طبع برنامجنا ان تكون الموسيقى موسيقى شرقية، وهناك ايضا خطابات بيطلبوا المقدمات الموسيقية لاغنيات فيروز. فلعشاق فيروز، وخاصة ان احنا في هذا الشهر بنحتفل بميلاد العظيمة فيروز، سنقدم لكم توزيع جديد لموسيقى اغنية حبيتك بالصيف. Oh, oh, oh.